بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى المصنف السيد سابق في كتاب هذا الذي أسماه فقه السنة، قد وصلت بنا النوبة إلى قوله رحمه الله: صلاة الجماعة. صلاة الجماعة سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. والسنة المؤكدة يا ابني، الإنسان إذا تركها الله ما بيعذبه. وكل السنن، كل السنن على إطلاق، إذا تركها المرء لا يعذب عليها، غير أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعاتبه عليها. ويكفيك يا أخي أن لا تتركها معاتبة الرسول. قل لك لما أنا سننت هالشيء، لما ما فعلته؟ شو بده يكون موقفك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مو هيك يا ابني؟ عم تعطوا بالكم؟ ولذلك لازم نحافظ عليها كما نحافظ على الفريضة، مش لون إلا للضرورة. نعم. ترك وفعل يعني واحيانا يعني اذا كان تركها لا لعذر يعاتب. والله شلو بده ما يتركها الا لعذر. شايفين اخواني؟ نعم. قال: ورد في فضلها، شوف الحديث الوادي في فضل الجماعه، ورد في فضلها احاديث كثيره، نذكر بعضها فيما يلي. رح يذكرنا عدة أحاديث، ست أحاديث بإيش؟ بصلاة الجماعة. أولا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، اسمه عبد الله بن عمر بن الخطاب المحدث، أحد العباد للأربعة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة، شايفين، أفضل من صلاة الفذ، يعني المفرد المنفرد، بكم؟ ب27 درجة. كم درجة أفضل؟ 27 درجة. المتفق عليه، رواه البخاري ومسلم. إذا صليت منفرد لوحدك لك ثواب واحد، حسني واحدة مثلا، وإذا صليت بالجماعة لك ثواب 27. شوفوا يا ابني، نحن بحياتنا في الدنيا كلنا تجار، في تجار آخرة وفي تجار دنيا. تاجر الدنيا وبيصير يكون تاجر الدنيا وأخرى وبأن واحد، أما تاجر الأخرى وما بيصير يكون تاجر الدنيا. فهمت شلون؟ تاجر الأخرى إذا نوى بتجارته البيع والشراء خدمة المسلمين ونفع الناس، الله بيثيبه، بيكون دنيا وأخرى. أما تاجر الأخرى هو اللي بيصلي لله عز وجل، ما بيشرك بأحد، ما بيصلي مشان زيد ومشان عمر، ما بيكون العبادة لله إلا لله. فهمت شلون يا ابني؟ فإذا كان يا أيها التاجر الدنيوي والأخروي، قالوا لك روح رأس مالنا نحن في حياتنا يا ابني، العمر اللي الله كتبه لنا، هذا 50، هذا 70، هذا 80، هذا رأس مال، هذا رأس مال إلنا. أعمارنا يا شباب رأس مال لكل واحد منا، عمره رأس ماله. فإذا كان رأس مالك بدك تضيعه سدى ولا بدك تنتفع فيه؟ بدك تتاجر فيه وتنتفع فيه. فإذا قالوا لك إذا عملت هذا العمل لك ليرة واحدة، وإذا عملت العمل هذا لك 27 ليرة، شو بتشتغل؟ فإذا تركت 27 وعملت العمل اللي إلك ليرة فيه، شو بيقولوا عنه الناس عنه؟ مو هيك يا ابني؟ قول بيحطوه عند خادم المرستان. مو هيك؟ واحد عم تربح فيه 27 ضعف، وعم تربح فيه ضعف، تترك هاي وتاخذها؟ ما فهمتوا يا شباب؟ ولذلك لازم نحافظ على الصلاة بالجماعة. طيب إذا كان ما أمكنك تجي للجامع، صلي في بيتك، لا صلي منفرد، صلي مع بنتك، مع ابنك، مع زوجتك، مع أصلي لزوجتي، خلي صلي معك نافلة، إلك ثواب. مش إخواني؟ مثلا دخلت البيت وأنتم مصلين، ما بيت والجامع صلي وما بيت تلحق، خلي ولدك أو أخ صديقك قوم صلي معك. فإذا صلى معك كتبت لك ثواب الجماعة 27 ضعف، بس اللي بالمسجد أفضل. صار لك اليوم من الأفضل مشي هذا الخطوات قليلة هاي ما فهمت شلون إخواني؟ نعم ولا الثواب حاصل فهمتوا يا ابني؟ قال الحديث الثاني وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. شو اسمه أبو هريرة يا أفندي؟ عبد الرحمن ابن صخر الدوسي مشلون؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وسوقه 25 ضعفا. قاعد بالسوق في ناس أو بالسوق بيصلي له عامل محل جوا بيصلي فيها. قال اللي صليت في الجماعة أفضل من صلي في سوقك أو في بيتك 27. شايفين إخواني؟ أما قلت لصانعك تصلي معي، قلت لابنك تصلي معك في سوقك أو في بيتك حصلت على الأجر. نعم. ثلاثة ولا اثنين ولا واحد؟ ولو واحد 27 ضعف. ولو كان الواحد أمك صلت معك أو بنتك أو زوجتك أو ابنك أو أخوك، حي الله شخص إلك هذا الضعف. منشلون يا ابني؟ يا سلام. قال شو السبب؟ بدنا نبين شو السبب إذا بصلاة بالجماعة يكون 27 ضعف وإذا كان منفرد له ضعف واحد صلاة واحدة. قال وذلك أنه الحال الشان أو المصلي إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة. طالع لله، مو طالع إلى في واحد عم يصلي بجنب مشان بدك تشوفه راح تصلي. أي مو لله، هاي مو طالع للصلاة، هاي إلك عند واحد حاجة رحت لهناك بدك تصلي هناك مشان تشوفه بالجامع. أي مو لله طالع، أي لغرض. مو هي إخواني؟ إذا كان والله بصلي الظهر اسمي قريب عليه تشوف الكلام. ايه على الكل خلي الاصل خروج للصلاة وذاك يكون ايش عارض. مش اخواني؟ ولذلك يا ابني اذا كنت ذاهب لغرض ما من الاغراض، والانسان اغراضه ما بتنتهي في الحياة الدنيا، حوائجه ما بتنتهي، مش لون همومه ما بتنتهي، خرجت لغرض ما ولو لقضاء حاجة لاخيك وسمعت نادي الله يناديك، بدي إجابة الله على العمل اللي راح أنت إله. إذا بديت نداء الله، الله بيقضي لك حاجتك وبيرضي عنك ربك. وإذا أبيت أن تجيب نادي الله وتميت ماشي، لا بتنقضى هاي لا بتنقضى هاي. فهمتوا يا ابني؟ عم تعطوا بالكم، حافظوا على الناحية هي بتجدوها سر عجيب يا ابني. فهمتوا؟ نعم. هلأ مثلا أبوك عم يناديك وصديقك عم يناديك، لمن بتجيب؟ هيك يا ابني. وها ربك عم يناديك والعبد عم يناديك، لمن تجيب؟ الرب سبحانه وتعالى. مش له قال اي نعم إيه اذا فأحسن. ثم خرج الى المسجد لكن لا يخرجه الا الصلاه، طال الصلاه لم يخطو خطوه يعني مشي الا رفعت له بها درجه واحدة وحط عنه بها خطيئة، هاي تنتين. فإذا صلى شو بتجي؟ لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث، ما لم ينتقد وضوءه. شو بيقولوا؟ شو هاي الصلاة الملائكة؟ شو هاي صلاة الملائكة؟ اللهم صل عليه على فلان، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. دخلت قبل ما يأذن وقاعد أنت في صلاة عم تنتظر الصلاة. هلأ نحن صلينا الظهر قاعد عم تنتظر العصر، نحن في صلاة. صلينا العصر عم تنتظر المغرب، نحن في صلاة. صلينا المغرب عم تنتظر العشاء، نحن في صلاة. صلينا العشاء وعم تنتظر الفجر، نحن في صلاة. شو هالأعمال العظيمة هي للمسلم؟ فهمت يا ابني؟ لك النية عادية مشان ايش؟ عم انتظر العصر. اينا انكم لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث. شو بتقول؟ اللهم صلي عليه، اللهم ارحمه، وعطى تفسير عليها. ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. وهي السبب انه مكروه قاعد في المسجد يشبك ديك. ليش؟ انك في صلاة دومك قاعد عم تنتظر صلاة، انت في صلاة. اذا كنت عم تصلي وشبك ديك مو مكروه؟ كذلك اذا كنت قاعد عم تنتظر الصلاة مكروه انك شبك اصابعك. فهمتوا يا ابني؟ نعم. يعني التشبيك وانت في المسجد ديك هيك بالصلاة مو مكروه؟ بالصلاة هذا بيقول لديه ولا بيحط إيده اليمين على الشمال، فإذا قال لديه مكروه. كذلك إذا دخلت قبل ما يأذن وعما تنتظر الأذان بدك تصلي مكروه كمان تشبك، لأنك أنت ما دمت في انتظار الصلاة أنت حكمك حكم المصلي. مفهوم ولا ما فهمت؟ لا تستحي إذا ما فهمت قول. طيب، قال من الحديث رواه؟ قال متفق عليه، يعني متفق عليه رواه البخاري مسلم، لكن لفظ من؟ قال وهذا لفظ البخاري. شايفين إخواني؟ الحديث الثالث هي بفضل نعم متفق عليه بس رواه البخاري ومسلم، بس إذا قال متفق عليه يعني رواه الشيخان بخاري ومسلم، لكن هذا لفظ البخاري، وإن كان لفظ مسلم بيختلف عليه بشيء باللفظ بسيط. ثالثا، حديث ثالث كله في فضل الجماعة، سمعني يا ابني. وعنه عن من يعني؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى. شايفين إخواني؟ الرجل أعمى هو الفاعل، وأعمى صفة لرجل. فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. ما لي قائد يجيبني؟ ضربت لون، وهناك كان حول المسجد كله نخيل إخواني، ضربت لون، وهالنخيل في شيء وهو ماشي بالشركل بوجهه. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، مين سأل؟ الأعمى. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، أنه إذن لي نصلي إيش في بيته. فرخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ولى أدبر الكفيف دعاه فقال له هل تسمع النداء؟ هل تسمع النداء بالصلاة؟ تسمع الأذان يعني؟ قال نعم. قال فأجب ما نسمع. ضلت له. رواه هلا ما شاء الله الكوفة يا ابني بمشي بالطريق مثل أسد، يعرف لك منين بده يلفت ومنين بده يروح. ظهر لك لون في معالي السابقة، ظهر لك لون. الله أعطاهم قوة حاسة عجيبة. الله يرحم الشيخ محمد القطب الكبير، هذا كان حافظ وكان جامع. ظهر لك لون إخواني، هيك رسم. ظهر لك لون، ما كان له قائد يقوده، كان أعمى. ظهر لك لون. بقى سيدنا الشيخ بدر الدين قال لي بتروح لعنده بتسلم عليه وتقرأ عليه جزء عنه. رحت لعنده سلمت عليه قرأت عنده جزء عنه رحمة الله عليه. بقى لما يفوت الإنسان يسلم ظهر لك لون والفلان، يفوت أوقات واحد ما يحكمه في دارس مثلا، بمجرد ما مشي تقول له فلان مين المسؤول؟ شو الذكاء؟ خلوا قائد الخلاصة هون. أنا سمعت أن أستاذنا الشيخ أبو الخير الميداني رحمه الله وسيدنا الشيخ أبو الخير قرأ عليه كمان القرآن، الشيخ إيش القطب محمد القطب الكبير، قال لي أنا قرأت عليه. ماشي وصلوا البين العقيبة والعمارة هون المحل مناخ بسموه دنيا طين معلومة، ذاك الطين وصل ظهره لفوق الفتح صار لك لون وماشي. الشيخ ما فيه لا نقطة طين على جبته، الأعمى ما فيه لا نقطة طين، وذاك مفتح لنص ظهره لفوق الطين. هاي قولي بسيطة، كلب معلومك نايم بالطريق رح يدعس عليه المفتح، المفتح بيطلع لفوق، شده الشيخ قال لك هتدعس على كلب؟ قال لك أنا اللي بدي أقودك لو عندك تقودني. صار لك لون. قال له سيدي شلون شفت الكلب؟ قال له ما شفته، أنا ما بشوف، لكن سمعت صوت نفسي. قال لك له انت معتمد على انه عم تطلعون. قال لك كان واحد من عربين كفيف منشد، لا غير الشيخ احمد، كان بالعقيبة منشد صوته جميل هيك. قال لي كنت اخذ واحد عمي مزوج واحد عمي، قال لي شو مسريح؟ تمت عندي قريب 20 سنة مسريح راحة. ليش؟ معودين انه الطنجرة هون بالمكان ما مغيرها، الابريق هون، الكبريت هون، السكر هون، الشاي هون، الخب معينه أبدا. قال ماتت هاي الكفيف، خدت واحد ينفرش دي صار تعتمد على عيونه، حط الطنجرة خطره في الكبير، اجي أنا ما لاقيها تكون زهري، إني لاقي علبة كبريت أو لاقي طنجرة قدر بحالي يصل إبكي. ضار لك يون يا ابني عم تعطي بالك. اي نعم نعم. تعرفوا كان صوته جميل هيك قصير شوي. كان في الشيخ والله حمد الله غيره، هذا قديم أصله من علمين ساكن هون. نعم. قال وعن بقى شو قال له؟ قال له فأجي. قال له قال نعم. قال له فأجي يعني إذا بدك تجي على الجنب ضار لك لون. قال معناتها السلطان ما عم يسمع الأداء. أيوه؟ معناتها قريب قريب. أما إذا كان ما سمع الأداء معناتها بعيد فيه لبكي. معلومك بالنسبة للضرير. إيه معلومك الآن بالنسبة للمكبرات. إيه عم نسمع عم نسمع من أربيل للشام. من هناك الوقت سيدي. إيه؟ معناته أنه إذا كان أبعد من سماع الصوت يعني رخص له بالأول. إيه رخص يعني معلومك ومقصود بهذا عليه الصلاة والسلام أنه ما يخلي حد يتكاسل أنه هذا كفيف عم يجي باب إن باب أولى لأن المسجد هو كان المدرسة، هو كان الذكر، هو كان التهذيب، هو كان الوعظ، كان الإرشاد، كله كان في الإيش في المسجد ذو أبني. نعم. قال رابعا حديث رابع وعنه كمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده. لما يكون أمر عظيم الرسول يحلف باليمين قديش حاضر أنه أنا نفسي بإيد الله. لو كان كل واحد منا يلاحظ نفسه بيد الله ما بيعصي ابنه ولا بيكذب ولا بيخالف ولا بيعمل قلة أدب ولا ما هيك يا ابني. شو قديش الرسول حاضر مع الله عز وجل قل والذي نفسي بيده. شايف يا إخواني لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ثم آمر رجلا فيأم الناس ثم أخالفه إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. اللي عم يصلي في إيش بيوته هذا قالوا العلماء يا ابني بالنسبة لصلاة الجمعة. معلومة صلاة الجمعة ما بصح في البيوت ما بصح إلا بالمسجد. قالوا حملوه على صلاة إيش الجمعة. نعم يكون إنه بدي يحرق البيوت عليه معلومة صار لك لون كونوا بدي يحرقون بوسط بيوتهم. الأمر مو إنه واحد مو إنه يترك سنة مشان يحرق واحد. أما الجماعة ما بصح إلا بالإيش بالجامعة. الجمعة ما بصح إلا بالجمعة. فلذلك إيش حملوه على المحمى. أي نعم. ثم قال نعم نعم. خامسا وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عبد الله ابن مسعود الصحابي الجليل يقول من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما يعني مسلما كاملا في إسلامه صار لك لون. أما مو مسلم للشيطان أو مو مسلم فخوة من هون ومن هون صار لك لون. عم تعطوا بالك يا ابني في مسلم. يا سلام. المسلم من هو؟ من سلم المسلمون من لسانه ويده. يا سلام. أما المسلم لا بيسلم ولا من لسانه ولا من يده ولا من رجلي كمان ولا من عيني ولا من أذني ولا أبدا. قال من سره أن يلقى الله تعالى مسلما فليحافظ على نعم غدا عينه غدا مسلم ما في عندك غدا غدا مسلم. غدا يعني يوم القيامة مراد بالغد مراد يعني بكرة إخواني. غدا مسلما إيش يساوي؟ قال فليحافظ على هؤلاء الصلوات يعني الخمس. متى؟ الحيث ينادى بهن حيث يؤذن لهن. فإن شوف الفأتة فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى. الجماعة مو سنة سنن الهدى هاي بتحافظ عليها. وإنهن الجماعة بالصلوات الخمس من سنن الهدى يعني الجماعة بهن. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته والله مراد به مو واحد معين الجنس لتركتم سنة نبيكم. تمام ولا؟ ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتنا يعني والله لقد رأيت أنفسنا ومن معنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ما بيتخلف عن الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حامل واحد منهم مسك منهم وعمه رجع مش حطوه بالأرض يجيب واحد يقفوه بالصف يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف يعني مو حسنان يمشي واحد يمسكه من الطرف وهيك حتى يجي يحطوه بالصف، يا بيصلي هو قاعد يا بيصلي هو واقع حسب حاله. رواه مسلم، وفي رواية له لمسلم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى. والله كلون من جملة سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه، صلي في المسجد اللي بيؤذن إيش المؤذن فيه. سادسا شوفوا يا ابي، هناك بعض أعذار الإنسان بيترك المسجد لهذا العذر، ولولا هذا العذر لما ترك الصلاة في المسجد مع الإمام. هذا له ثواب المصلين في الجماعة ولو لم يأتي، إذا كان لعذر من هذا العذر. إذا جيت ما بيصلوا أولادهم، إذا جيت المسجد ما بيصلوا أولادهم ونايمين، تمحهم فيئهم برغبهم هن كلهم وصلي فيهم إمام عشان يصلي، هذا لك ثواب أعظم ما تجي المسجد. ما فيش لون، والله يعلم من نيتك، لولا هذا لكنت أتيت المسجد، تكون نية حقيقية مو يا ابني. نعم. واحد مريض ما بيحسن بيجي، لك ثواب الجماعة، لولا مرضك كنت تحسن تجي، خلاص له ثواب هذا. السادس، وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى، شو اسمه؟ عويمر، قاضي دمشق، مدفون عندك بالقلعة، الله يهنيك، إن شاء الله عم تزوره؟ الله يرضى عليك، فكان؟ وعن أبي كل ما دخلت القلعة زور إن أمكنك، ما أمكن من بعيد سلم عليه من بعيد. بالمسجد مو بالمسجد. لا برا. بعيد عنه. أنت برا مو هيك عم تصلي ولا فين؟ أنت بتصلي جوا هو برا، لكن طريقك عليه، طريقك بالذهاب والإياب خف وسلم وامشي. هنا. قل السلام عليك يا صاحب رسول الله، السلام عليك يا قاضي المسلمين في دمشق. شو؟ هذا رسول آخى بينه وبين سيدنا سلمان الفارسي. ظهر لك له. بعد سيدنا سلمان زاره لأبو الدرداء. اجى على الشام زاره قاضي المسلمين. ظهر لك له. فات على بيته ما كان موجود. لقي زوجته مسكين لابسة واعي بالي بذلة. قال له مالك؟ شو باقي؟ قال شوف الكناية. إن أخاك أبا الدرداء لا حاجة له في الدنيا. يعني زاهد. فهم لما اجى قأسا ذبح له وجب له تفضل كل، قال له انت، قال له انا صايم، قال له ما باكل تاكل معي، ظهر لك له. كان لساه بالمدينه ما اجوا على الشام وقتها، نام عنده في البيت، كان غرفه واحده كل يناموا سوا. بمجرد ما مضى قليل من الليل قام الحب، قال له فين؟ قال له دوم الصلاه، قال له نام مو وقت قيام الله. كل ما بيقوم قل له نام، هيك لوقت صار وقت السحر قال له الآن قم. صلى وياه ما شاء الله، لما أصبح راح شكى لسيدنا أبو الدرداء، شكى إيش؟ سيدنا سلمان لرسول الله. نعم عليه الصلاة والسلام. قال له لما فعلت هذا يا سلمان؟ ليش فطرت أخاك؟ أجبرته إنما يقوم بصلاة الليل. قال له يا رسول الله دخلت إلى بيت أخي وجدت امرأة أخي مبتذلة متبذلة، فقلت له ما لك؟ قالت إن أخاك أبو الدرداء لا حاجة له في الدنيا. نظر إليه عليه الصلاة والسلام قال له يا أبد يا عويمر سلمان أفقه منه. إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وإن وإن. جميل إخواني. نعم. أما كان الزهاد العباد العلماء الكبار رضي الله عنه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية، ولا بدو، مش شرط يكون في القرية أو بالصحراء، لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان. لا تقام فيهم الصلاة يعني مع الجماعة، عم يصلي كل واحد لك منفرد، والله تلون، فعليكم بالجماعة. ليش علل؟ فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. إنما يأكل الذئب من الغنم قاصية، يعني تنفرد لحالها. هلا شوف إخواني، إذا كان الغنم على بعض الذئب ما بيسجي، ما بيحسن يقتش فيهم، بتم يهاجمهم حتى توعد تنفرد لحالها بالحالة. شوف إخواني. نعم. قال: حضور النساء الجماعة. نعم هنا في يد الله مع الجماعة، وفي رواية إيش مع الجماعة، في رواية على الجماعة. يجوز للنساء الخروج إلى المساجد، الجواز بجوز، شايفين أخواني، وشهود الجماعة كمان بجوز من خروج، بشرط أن يتجنبن ما يثير الشهوة ويدعو إلى الفتنة من الزينة والطيب. تطلع بدون زينة بدون إيش طيب. بدنا دليل لما تقول. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنع النساء أن يخرجن إلى المساجد وبيوتهن خير لهن. لو صلي في بيتها أخير له. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله، شايفين إخواني جمع أمة والله شلون، مساجد الله وليخرجن لكن تفيلات. شو معنى تفيلات إخواني؟ أي غير متطيبات، ما تلبس أواعي تكون صحتها طالعة، لا ما تتغندر ولا تزين، شو شلون إخواني. بقى سيدنا سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه كان غيور، قال أخي بس سيدنا سعد كان غيور كتير، زوجته قالت بدي روح صلي الفجر، قال له شلون تروح صلي الرسول ما قال لا تمنعون إماء الله مساجد الله، قالت روح. راح وطرق المدينة إخواني كان ضيقة بالأول، حتى في صفاق اسمه صفاق عانقيني، إذا مروا اثنين واحد منهم إذا متعانقوا ما رح يمروا وإذا مضيق، وهو مش غايته لبس وسبقها للطريق تمر منه الدنيا عاد مرت مد إيده ورصة وسبقها للبس وقفت بيشوف صادقة طالعة رسك ظهر لك شلون بقال لك ما شاف إلا إيش رجع لا لك يا أمام رجعتي أنا سمعت وضيت رأيك. قلت كنا نخرج على عهد رسول الله وكانت الناس ناس، هلا صارت الناس ذئاب، شهد لي ما بقيت أخرج، ما عادت طلعت من بيتها حتى توفى الله عز وجل. هي صارت قولة مو صارت صارت شايف إخوان. قال وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي من نعم نعم خلي يحط مخابرات ليشبه قال: لا تمنع إماء الله مساجد. لا راح دي. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا طيب يعني فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. العشاء الآخر صارت العشاء لأن بظلم معلومك. رواه مسلم وأبو داود والنسائي بإسناد حسن. أنت تجيب بما تكون مطيبة. عند أسعى تكون كل مين فين؟ وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الثاني مسلم نعم حطوا قال. والأفضل لهن الصلاة فين؟ في بيوتهن. الأفضل الصلاة فين؟ في بيوتهن، لما رواه أحمد والطبراني عن أم حميد الساعدية زوجة أبو حميد الساعدي الصحابي الأنصاري رضي الله عنه أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني أحب الصلاة معك. شايف ما أعظمها. فقال صلى الله عليه وسلم: قد علمت أنا علمان إنك تحب الصلاة، وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، الحارة تبعك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجد الجماعة. حتى قالوا إخواني الفقهاء: لو أن امرأة نذرت إن الله شفى مريضة وأعطاها سؤلة لتصلين ركعتين في المسجد الحرام، قال يكفيها أن تصلي في قعر بيتها المظلم، يقوم مقام إيش؟ الذهاب لمكة والصلاة في مكة. نعم. ثانيا هيك عندكم استحباب الصلاة في المسجد الأبعد والكثير الجمع، لما نوم كل ما كثر المصلون كل ما كان الأجر أفضل وأعظم، لأنه إذا الله سبحانه وتعالى قبل صلاة واحد من الناس الله بيقبل صلاة الكل، لكن بشرط أنك ما تترك جامعة في كومة في حدا، ضل الجامع حارتك، ضل الجامع الحي لك تعمره. أما في والله جامع الحي الحمد لله في كتير ناس مليان، ورحت للأموي أفضل. أما لا والله إذا رحت للأموي ما بتم حدا بمسجد الحي بدك تصلي جامع المسجد الحي تبع. نعم. لا ما أرد عليه، خلي يحط إيش مخابرات حاطط على سمه شيء حتى ما ينعرف. قال يستحب الصلاة في المسجد الأبعد الذي يجتمع فيه العدد الكثير، لماذا؟ لما رواه مسلم. عن أبي موسى، شو اسمه أبو موسى؟ قوله شو؟ وكنيته الأشعري، اسمه عبد الله بن قيس الأشعري، قبيلة من اليمن يقال لهم إيش؟ الأشعريين. رسول كان يقول أنا من الأشعريين والأشعريون مني رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس في الصلاة أجرا من؟ الأبعدهم إليها ممشى، اللي بيكون ممشى أكثر الأعمال، وكل خطوة إلى فيها حسنة بتحط عنك سيئة كمان، مهيك؟ ولما رواه عن جابر رضي الله تعالى عنه، مسلم يعني رواه عن جابر، قال خلت البقاع حول المسجد، يعني في المدينة المنورة حول المسجد ما تنفي حدا، كيف إخواني؟ فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد، هي بكسر اللام سلمة، إن كان مكي نقول عنه سلمة فتح المام اللام، إن كان مدني نقول سلمة، إن كان مكي نقول عنه سلمة فتح المام اللام، إن كان مدني نقول سلمة كسرها، أن ينتقلوا إلى قرب المسجد، حبوا إنه يتركوا بيوت البعيدة ويجي عمره قرب المسجد يسكن. فبلغ ذلك رسول الله فقال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، يعني إلزموا دياركم تكتب آثاركم، المشي فيه الله مكتوب لك فيه حسنات كفر عنك سيئات. ثم بيخلوا المدينة إيش من إذا يجيها غار يجي حدا، ما بصير إذا كان الناس قاعدين بعيد عن المدينة بيشوفوه بيعطوا خبر، مو هيك إخواني؟ أما لو كانوا قريبين ما في حدا بصير العدو يدهمهم بوسط المدينة. نعم. دياركم تكتب آثاركم، يعني إلزموا دياركم تكتب آثاركم، مزوم جواب الطلب. ولما رواه الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة المتقدم رحمه، وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أخرى الأمة المحمدية قال، نعم أيوة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. شو معنى أزكى؟ يعني أكثر أجرا من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى. لذلك المسجد اللي بيكون جماعته أكثر أفضل المسجد اللي بيكون جماعته أقل، مش الإخواني؟ رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان، وصححه ابن السكن والعقيلي والحاكم. راح استحباب السعي إلى المسجد لكن بالسكينة، تجي عليك الوقار والهدوء، ما تجي عم تركض ركض تدفع هذا تنعر هذا وتشركل بهذا، لا. قال يندب المشي إلى المسجد مع السكينة والوقار، ويكره الإسراع والسعي. الإسراع والسعي، السعي الركض مش الإخواني، لأن الإنسان في حكم المصلي من حين خروجه إلى الصلاة. أنت في حكم إيش؟ المصلي. ما تطلع من بيتك إلا أن تصل. بدأ واحد بالصلاة بحسن يعجل ويركض؟ لا. شايفين العلم أحلاها. فعن أبي قتادة، شو اسمه أبو قتادة؟ الحارث، وقيل عمرو. فعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال. شو معنى جلبة رجال؟ صوت، صوت رجال. فلما صلى، رسول كان بداخل الصلاة، قال: ما شأنكم؟ خير؟ شو في؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة، تيجي عم يركضوا. قال: فلا تفعلوا بعد ذلك، إذا أنتم إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة. مثلون في فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. شيخ إخواني بتتمم الصلاة. من رواه؟ رواه الشيخان. هيك عندكم؟ فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، يعني بتتم. فاتك ركعة ركعتين بتتمم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة، قد قام الصلاة، فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار. وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. رواه الجماعة إلا الترمذي. نعم. تفضل. لا ما نقول عاصي، ضل لك لون، ما نقول عاصي. مرة واحد جاي عم يركض هيك، ضل لك لون، وطالع ضوجي، وفي رواية إنه وقع رد، إنه ما حملت. قال له: حتى أدرك الصلاة معك يا رسول الله. قال له: زادك الله حرصا ولا تعود. ضل لك لون، إنه قصدك الخير، لكن لا تعود إلى السكينة والوقار. نعم. يعني إذا كان بعيد ما يسمى مشان ينتظروا، ومطلوب للإمام إنه إذا عرف واحد مثلا جاي ينتظروا شوي، ولو في الركوع أو في السجود حتى يدرك إيش الفضل. تعاونوا على البر والتقوى، مو هيك؟ أما إذا بتعرفوا مشانه عم تأخر، هذا بصير رياء. ما فهمت شلون؟ إذا بتعرفوا إنه زيد من الناس ومشانه خاصة ما تأخر، هذا صار رياء. أما ما معروف لك شو تفكر. طول. نعم. زمان على سيارة سرعت رجل طوفا من البحر وفي رجل. الزحلة. الزحلة كثير. لو كان عالم ودارس ما يفعل هيك يعني. كثير بصير هذا. وبشر الصابرين. قال رابعا: استحباب تخفيف الامام. بدك تصلي الامام بدك تخفف، ضار لك لون. وبيشمل الامام الخطيب، ضار لك لون. خطيب مو امام. لك شو قال؟ قال: يندب للامام ان يخفف الصلاه بالمامومين. بدي دليل. قال: لحديث ابي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف. وعلل لماذا بده يخفف؟ قال: فإن فيهم الضعيفة والسقيمة والكبيرة. والله شلون؟ فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. طول إن شاء الله كل الليل سمعت. رواه الجماعة. كيفين إخواني؟ ورواه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ورووا عن أنس. في عن أنس؟ لا ما في عن أنس. خلاص لو في متعين يعني أحسن. أحسن. Yeah. ورووا عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، أنا قصدي إيش؟ إطالة الصلاة، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي، يعني أسرع صار لك لون، مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائي. كذا من تحزن أمه على من شد بكاء بإيش؟ بسرعة تخف عليها. وجد من حزن عليها عم تبكي بتحزن عليه حب إله لك. وروى الشيخان عنه، عن مين قوله؟ عن أنس رضي الله عنه قال: ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. أخف مع الإتمام. لكن قال أبو عمر بن عبد البر: التخفيف لكل إمام أمر مجمع عليه مندوب عند العلماء إليه، إلا أن ذلك إنما هو أقل الكمال. ما إن تندب تسبح تسبيحة واحدة تسرعتي تتشاهد كذا، لا ما تم. وأما الحذف والنقصان فلا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن نقر الغراب اللي بيسرع بإيش يلا يلا. ورأى رجلا يصلي فلم يتم ركوعه فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وقال: لا ينظر الله إلى من لا يقيم صلبه في ركوعه وسجوده. والله شلون. ثم قال: لا أعلم خلافا بين أهل العلم في استحباب التخفيف لكل من أم قوما على ما شرفنا من الإتمام. فقد روى عمر رضي الله عنه أنه شلون. ثم قال أي منه ثم قال اللي قال اي نعم عمر ابن عبد البر. أبو عمر ابن عبد البر. شو عم يقول ابو عمر ابن عبد البر؟ اي نعم. لا اعلم خلافا بين اهل العلم في استحباب التخفيف لكل من اما قوما، لكن على ما شرطناه من ايش؟ من الاتمام. فقد روى عمر رضي الله عنه انه قال: لا تبغض الله الى عباده. صيب يبغض عديد الصلاة ما بطول، يطول أحدكم في صلاة حتى يشق على من خلفه. شايفين يا ابن الله يرضى عن سيدنا عمر. هنا خامسا: إطالة الإمام الركعة الأولى وانتظار من أحس به داخلا ليدرك الجماعة. كمان أي لازم تطولها. يشرع للإمام أن يطول الركعة الأولى انتظارا للداخل يدرك فضيلة الجماعة، كما يستحب له انتظار من أحس به داخلا وهو راكع كذلك، أو أثناء القعود الأخير لا تعجل القيام. ففي حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطول في الأولى، قال: فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. أي سبب التطويل؟ حتى تكون الناس إيش؟ الركعة الأولى أكثر من الثانية. معلوم هو الطول بالأولى، لأن الناس يخص وقت الفجر الناس نايمة وعم يتوضا. ما في خلاف. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لقد كانت الصلاة تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. يعني مثلا يعني تقريبا 10 دقائق أو 5 دقائق حسب الحال، إنه البقيع جنب المسجد كان يفوت مثلا يبول أو يتوضأ يجي للصلاة. والله تقريبا محصورين. قال: رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والنسائي. ثم قال: يعني بده إنسان يكون هو إيش؟ حكيم، بيعتبر بيطلع بالناس هيك وهيك. فإذا كنت عم تصلي وجماعتك معروفين بحبوا التطويل وسمعت بواحد داخل ما أنك عرفان وخفف لأجله، لعل يكون مسافر، لعل يكون له حاجة، لعل يكون السيارة عم تنتظره، كثير يعني بصير. وجوب متابعة الإمام وحرمة مسابقته. معلوم ما لا تسبق الإمام بركوع أو بسجود أو برفع. قال تجب متابعة الإمام وتحرم مسابقته. شوف إخواني، قال حتى إذا واحد سابق الإمام تكبير الإحرام ما تنعكس صلاته. إذا واحد قال تكبير الله أكبر الإمام سمعنا وبصح صلاتها، ما بصح صلاتها، ما دخل الصلاة. نعم بعد الإمام. إيه؟ الإمام قال الله. إذا الزمت الراء قبل ما يلزم الإمام الراء ما بصح دخولك معه. جزم الراء بعد الإمام. خلص. نصح. عليكم السلام. أهلا وسهلا. أهلا أبو سامر. أبو سامر أهلا وسهلا. الحمد لله على السلامة. كان بالعمر أدعينا ودعي الإخوان الله يفتح عليهم. آمين آمين. جزاك الله كل خير. عليكم السلام. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام يا مرحبا. السلام عليكم. السلام يا مرحبا. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. شرف حبيبي. بس انه يلزم الراء بعد جزم الامام له خلاص. هنا قال متابعه الامام وتجب متابعه الامام وتحرم مسابقته. بدنا دليل لحديث ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به، ويسمعنا فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا أي واحد، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد أو ولك الحمد، أو وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون مثله. رواه الشيخان البخاري مسلم، وفي رواية أحمد وأبي داود إنما الإمام ليؤتم به. فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر. من إخواني نعم إيه نعم. يعني الإمام قاعد لك، لو صليت قاعد ما هو ما له شيء بصح. نعم. وإذا ركع فاركعوا. عند أبي حنيفة إذا كان الإمام قاعد نصلي إحنا قيام وراءه ظهر لك لون. أما عند سيدنا الإمام الشافعي لو صلينا معه في رواية أبي حنيفة صلينا معه قعودا ما بصح الصلاة. ولا تركعوا حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا، ولا تسجدوا حتى يسجد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عم يهدد اللي بإيش بيرفع ما بيتابع الإمام، يعني أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يحول الله صورته صورة حمار؟ تابع ظهر لك لون. رواه الجماعة. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه إذا كمان بالخطأ، وقت واحد يرفع رأسه بالسجود بالخطأ ظن رجع أبدا لسم لك. قال وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف. شو بالانصراف؟ لا استلم أم سلم انتوا إخواني. إيه؟ لا ما في الصلاة إذا كان شاركوا بالقعود الأخير وبالإبراهيمي سلم صح الصلاة تارك سنة. خرج إمام تكون تارك سنة لكان لأنه خالص أشاركوا بالأركان كل. نعم في ناس ما بدك تقول بقول الإمام السلام يقول ويصير خلاص. إيه ظاهر. خلاص. أدرك. ما دام السلام خلاص. مثلا هذا قالوها بالنسبة لإيش؟ للمسبوق. مثلا واحد مسبوق صلى بآخر الناس أو اثنين ثلاثة والجامع مليان. مسبوق بركعتين. وقعد مع الإمام بالقعود الأخيرة أشهد أن محمد عبد الرسول. شارع الإمام بالإيش؟ بالإبراهيمية. قم أنت أوه صار لك له جيب الركعتين وسلم مع الإمام حتى الناس ما يصيروا يجوا يقطعوا صلاته. قالوها بالنسبة للمسبوخ هاي، لكن إذا فعلت هيك بيخرجوك عن دينك يا ابني واليغيرة الله. ظهر لك لون هذا، فلذلك خلي يمروا الناس ولا تعمل تشويش. ظهر لك لون يطلعوا عن دينه الناس يا ابني. الناس أعداء لما جهلوا. نعم خلاص هنا. نعم يعني إذا كنت أنت متأخر بالصلاة ظهر لك لون صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الجمعة ظهر لك لون أو العيد ظهر لك لون وقعدت مع الإمام فاتتك ركعة قعدت مع الإمام لأن أشهد أن محمدا عبده ورسوله شارع الإمام اللهم صل على محمد بتقوم أنت بتجيب عليك وبتقعد بتسلم مع الإمام لما بيسلم إذا كنت شاطر بتحسن بجوز القيام بس مخالف إيش للسنة أما إذا كان حتى ما تعمل تشويش على الناس يقضوا صلاتك بس أما الآن الناس إذا عملت هيك بيطلعوا عن دينه مش لو نعم الحكمة منها سيدي مشان يسهل على الناس يعني حتى ما الناس يشوشوه بالمرور يطوع يعني يوقفوا كمان يعني يكون عنده الحكمة ينتظروا إمام لكن يعني في ناس عنده مسكين عمال يبقى الناس متضايق في ناس اللي ما حن سكر ما بيحسن قال لي أبني شو اسمه إذا إجيته هلا هي ما بيحسن يقف ولا بول على حاله صعب من شان بده يكون حكيم يا ابني هي العلم هذا الفرق بين العالم وبين الجاهل خلص شو عندكم بعدين ايها الناس اني ايها الناس اني امامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف والله يعني ليس المقبل تقوم تمشي رواه احمد ومسلم وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض كيف إخواني انتم واقفين حتى يشوف رسول الله جبهته بالأرض ننزل وراه حتى ليش لأنه في ناس بينزلوا بيسقوا الإمام بيسجدوا قبل ما يسجد الإمام كثير في ناس يسوي نعم ايوه خاصة اذا كان مسلم شوي بظن الشباب انه مثله هذا عم يمشي مسكين عم ينزل على الاربعه ويقوم على الاربعه اما ذاك ما شاء الله بانه نعم سيدي هو نحن نتابع الايمان أن نقول سمع الله من حمده كأنه إيزان للمؤتمنين أن نرفع رأسه الله أكبر يعني أعطانا إذن أعطاك إذن لك ما تسبقه أعطانا إذن بالنزول إيه ما تسبقه بس طيب مثل ما إذا كان بطيء خمس دقائق بدي نصلي تحت بدك تتابعه إذا كان بطيء بدك تتابعه للوظيفة دوم إمامك دوم إمامك مو هيك هلا أنت رايح أنت أبوك عمره 90 سنة عم تطوف فيه كم تمشي على مشيته ولا بتسبه بتتركه بوكه امشي قال لك ابوك امشي قال لك ابوك امشي بتتركه بتركه لا ولا مربوط فيه مربوط فيه الله انت عشر دائر يصلي هذا مرجوز نعم اذا ركع فركع واذا مهم خلاص سابعا انعقاد الجماعة بواحد مع الامام شايفين اخواني تنعقد الجماعة ولو بواحد تنعقد جماعة بواحد مع الإمام ولو كان أحدهما صبيا خذ أو امرأة لكن ما تكون امرأة أجنبية عن الصلاة مكروهة بده يكون نعم لا بتنعقد بس مكروهة بده يكون معه يا أخته يا بنته يا حدا يعني محارمه محرم وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة عند الإمام الشافعي ما فيها كراهة يا ابني نعم هي ما في كراهة إذا وحصل بامرأة أجنبية ما في كراهة كراهة بس عندنا فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مشان إيش ابن عباس نام عنده عند خالته حتى يشوف كيف صلاة رسول الله مشان تعلمها قال فقمت أصلي معه فقمت عن يساره تدفي عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يميني سعب ويكو جابوا العلم إنه المشي هي ما بتقول له صلاة. شوف الإخواني حركة اليد كمان حركة اليد. أين رواه الجماعة وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استيقظ من الليل فأيقظ أهله أهل كل زوجته ما كان زوجته أمك خالتك عمتك أختك جدتك فأيقظ أهله فصلى ركعتين جميعا شو من جميعا جماعة كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات يا سلام سمعني يا ابني كتب إيش من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات رواه أبو داود وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد وقد صلى رسول الله صلى الله وسلم بأصحابه صلوا الفرض ودخل رجل ما صلي الفرض بنصلي فقال رسول الله صلى الله وسلم من يتصدق على هذا فيصلي معه على ذا عندكم وين على ذا هي أنا محفوظ على هذا على ذا فيصلي معه فقام رجل حذروا الرجل من أبو بكر الصديق الله يرضى عنه فقام رجل من القوم فصلى معه رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه. شو بنستفيد من الحديث يا ابني؟ إذا صلاة إعادة صلاة الجماعة بالمسجد مو كراهة بعد صلاة الإمام. أطبال أبو بدر. إنه في ناس أخي ندور عن دعاء عن السلفيين جهلاء وإذا صليت ما في صلاة بعد تصلي بجماعة بالمسجد مكروه. هذا الحديث. قال له قم. طب من؟ نعم بجوز تقتدي فيه نعم من يجب أن تستحشر كأنه حدا أرسل هذا مذهب الشافعي نعم خلصوا الصلاتي ألي ما ديش أقتدي فيه ترى عم الصلح بدا أقتدي فيه ألي ما شاء الله عليه بيجي واحد كما بعد منك متأخر يصلي معه بعدين بعد منك ما يأخذ الطريق ما عليه ما شاء الله ترى ما بدي أجهد سيدي حتى عند إمام الشافعي الله يرضى عنه كان عندنا أستاذ هون نحسال الورد كفيف حافظ كتاب الله يقعد هون ما له شغلي كل واحد ما إجا بده يصلي يصلي في إمام صار لك له لأنه بجوز هو عم يصلي نفس ذاك عم يصلي فرض جوز قداء المفترض المتنفل عند إمام الشافعي يقرأ يقرأ عند الشافعي عم نحكي الشافعي هذا معلومك عند أبي حنيفة ولو اقتدى بمخالف بصح الصلاة لو مو عند الشافعي بصح خلاص مثل ما صح الصلاة وعلى قوم من الأقوال خلاص والله أوقات يصلي قل لي أوقات صلي الظهر 10 مرات شيخ حمود قال لي والعصر قال لي أبدا كل ما إجا واحد لحاله أنا بقيم الصلاة وقل له تعتدي فيه والله كرم أخلاق أنت كرم أخلاق قديش عم يصلي أجر؟ قديش عم إنه عم يعين وحتى ما يصلي صلاة مفرد. هاي العلم أخي هنا ذا العلم. ما بيقتدي فيه هو. نعم. إلا تعصلي بقتدي فيك. ما بيرضى صلي. ذات ما بيرضى صلي. ذات ما بيرضى إنه هذا شيء خلاص. أنا ولا نقتدى. صلى شو ما بيرضى. نعم. بعد اقتدى بواحد خانه ليش عم يصلي؟ مرة واحد. مرة هون واحد بالجامعة. واحد كان إجا صلى. واحد ايش عم يصلي كله مع امام واحد جنب واحد قال له انت ما اصاب انفك الارض جبهه بعد ما سلم قال له لا اصاب لا ما اصاب قال له اصاب لا ما اصاب قال له اصاب صليت العلو لا ما اصاب لا ما اصاب لا ما اصاب يرد بحاله ما اصابه لا تنسوا كم واجب صلش. انه لا انه شو عرف عم اقول لك انا عم اصلي انا قال لا انا شفتك ما اصاب ما لك حاله طلع بغيره قال يضل حاله لا ما اصاب لا ما اصاب نعم ايه فقام ايه قال فقام رجل من القوم فصلم رواه احمد وابو داود وحسنه وروى ابن ابي شيبه ان ابا بكر الصديق هو الذي صلى معه شايفين اخواني وقد استدل الترمذي بهذا الحديث على جواز أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلي فيه سيدنا إخواني قال وبه يقول أحمد وإسحاق إمام أحمد. إمام أحمد لك هن الوهابية هن الوالد بخالفوا فيها. إمام مطلعين يا ابني مو مطلعين. وقال آخرون من أهل العلم يصلون فرادة كيف إخواني ها؟ وبه يقول سفيان ومالك وابن المبارك والشافعي. هيك عنده شيخ سعيد إنه ما بيعدوا ما بيصلوا جماعة بيرد بإيش بيصلوا فرادة. لكن هو أبو حنيف بيقول المكروه أن تصلي محل الإمام الأول، فإذا غيرته لو بفشخة خلص تقال ما صار. شايفين إخواني تيجي تقف في وقف الإمام محل وقوف الإمام يجي الإمام تاني يصلي، هذا المكروه. أما إذا غيرت المكان ما عاد في كراهة منه. لا شو مصلوا المحراب ببعض ناس مصلوا المحراب كمان هاي المكروه. نعم نعم أبو عبد الله عم يصلي صلوا معه جماعة. ثم أجا أشخاص آخرين كما توضأ وما انتبهوا للإمام الأول كمان صلوا جماعة جماعة صلوا هون جماعة هون جماعة إذا كان شافوه عم يصلي جماعة وحسوا في الإمام الأول بيسلموا بيوقدوا فيه. ظهر لك شلو لك يعني مثلا انت عم تستنى ظهر لك شلو اجى الامام اقام الصلاه بتسلم على راس ركعتين تشقدم على الامام ما بتتمم السنه انت ورا الامام تقطع الصف. نعم يعني هون تعدد الجماعه في كاتب وما تعدد الجماعه في وقت واحد ومكان واحد هذا الماء فإن من المجمع على حرمتي لك اذا اقيمت الصلاه ولا صلاه الا المكتوبه اللي عم يقولها هون. وقال اخر من اهل العلم يصلون فرادى فرادى بيقول سفيان ومالك وابن المبارك والشافعي. يعني غريبة شوي ما أقول لك يعني بحنوا على المحل الأول المحل الأول وهذا أنا بحنيفه كمان مكروه في الصورة. أما تغير المكان ما عاد في كراهة. جواز انتقال الإمام مأموما حكيتنا لهون هذا بحث جديد والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وقل عن ذكرك الغافلون فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا